قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. مناسبة هذا الحديث لما قبله أنه لما أمر بالزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس قد يظن ظان أن الزهد ينبغي فعله ولو كان سببا في إلحاق الضرر بالنفس، فناسب ذكر هذا الحديث. وموضوع هذا الحديث دفع الضرر والإضرار، دفع الضرر والإضرار. وهذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقد توسع المصنف في تخريجه من بطون كتب متعددة، لأن الحديث أسانيده المفردة لا تستقيم الحجة بها، ولكنها إذا جمعت بطرقها أصبحت قوية بمجموعها. ولهذا يقول العلماء الحديث إن هذا الحديث صحيح بطرقه، صحيح بطرقه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فسر بتفسيرات عدة، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم جامع، وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم بالجوامع من الكلم. فلا ضرر أي لا تلحق الضرر بنفسك، ولا ضرار أي لا تلحق الضرر بغيرك، هذا المعنى الأول. ويحتمل الحديث لا ضرر أي لا تحتمل الضرر لأجل الناس، ولا ضرار أي لا ترتكب الضرر فتضر الناس لأجل الناس. ويحتمل الحديث معنى آخر لا ضرر أي أن الضرر منفي في الشرع، وهذا المعنى يشمل جميع المعاني. لا ضرر أي أن الضرر منفي في الشرع، فليس في دين الله ما يكون سببا في إلحاق الضرر بالعبد. ومن هنا تدرك أن ما كان سببا في إلحاق الضرر بالعباد فهو ليس من الدين. لا ضرر أي ليس في الشرع ضرر، ليس في الدين ضرر على العباد. ولا ضرار أي لا ينبغي إضرار الناس، كما أن الله شرع لكم ما ليس فيه ضرر عليكم فأنتم لا تتسببوا في إضرار الناس، وهذا المعنى عام. وهذه القاعدة بغض النظر عن الحديث وصحته شواهده في القرآن كثيرة. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا معناه أن الضرر والضرار مدفوع عن النفس، فإذا كان مدفوعا عن النفس فالغير من باب أولى. ولا يجوز لمسلم أن يرتكب شيئا يضر فيه الآخرين. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي صارت قاعدة فقهية عند العلماء، وعبروا عنها بقولهم الضرر مدفوع، الضرر مدفوع أو مرفوع. لو أن إنسانا أتلف سيارة إنسان خطأ فألحق الضرر بالمسلم، أي نعم هو لا يأثم لأنه أخطأ، لكن الضرر مدفوع فينبغي أن يدفع له ما يدفع عنه الضرر. تأمل المعنى العظيم، لا ضرر. لو أن إنسانا أخطأ فصدم إنسانا فمات، لا يقتص منه فلا يلحق به الضرر. لماذا لا يقتص منه؟ لأنه لم يتعمد، حصل منه خطأ. إذن لا ضرر ولا ضرار، القاعدة هذه عظيمة وفروعها كثيرة. بل إن قاعدة الضرر مرفوع قال بعض العلماء إنها من القواعد الفقهية الكبرى، إنها من القواعد الفقهية الكبرى، فهي ضميمة القواعد الكبرى. الدين يسر، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وقاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهذه ضميمة تلك القواعد. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية أمثلة كثيرة لمفردات هذه القاعدة النبوية العظيمة.